أنا عبد ربي له قدرات يهون بها كل أمر عسير. فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير. مني أشعلي يا أنا عبد مملوك كل أشياء مقضية ما في التحقيق شكوك. ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الأرحم وفي الحش من نطفة صورني أنا عبد.